بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس التاريخ والسيرة النبوية على صاحب أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومع قراءة موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. وقد وصلنا فيها في المجلد الثاني صفحة 196. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا وجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، ووصلنا فيها إلى قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وذكرنا الحلقة الماضية حديث الفتون بطوله. واليوم إن شاء الله عز وجل نذكر قصة بناء قبة الزمان كما ذكرها الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل في هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر بناء قبة الزمان. قال رحمه الله عز وجل: قال أهل الكتاب وقد أمر الله موسى عليه السلام بعمل قبة من خشب الشمشار وجلود الأنعام وشعر الأغنام، وأمر بزينتها بالحرير المصبغ والذهب والفضة على كيفيات مفضلة عند أهل الكتاب، ولا عشر سرادقات طول كل واحد 28 ذراعا، وعرضه 4 أذرع، ولها 4 أبواب وأطناب من حرير ودمقس مصبغ، وفيها رفوف وصفائح من ذهب وفضة، ولكل زاوية بابان وأبواب أخر كبيرة، وسطور من حرير مصبغ، وغير ذلك مما يطول ذكره. وبعمل تابوت من خشب الشمشار يكون طوله 2.5 ذراع ونصفا، وعرضه 2.5 ذراع، وارتفاعه 2.5 ذراع، ويكون مضببا بذهب خالص من داخل وخارج، وله أربع حلق في أربع زواياه، ويكون على حافتي كروبيان من ذهب يعنون صفة ملكين بأجنحة وهما متقابلان، صنعه رجل اسمه بصليال، وأمره أن يعمل مائدة من خشب الشمشار طولها 2.5 ذراع وعرضها 2.5 ذراع، ولها ضباب ذهب وإكليل ذهب بشفة مرتفعة بإكليل من ذهب، وأربع حلق من نواحي من ذهب خرزوا مثل الرمان من خشب ملبس ذهبا، وأعمل صحافا ومصافي وقصاعا على المائدة، واصنع منارة من ذهب دلي فيه 6 قصبات من ذهب، من كل جانب 3، على كل قصب 3 سروج، وليكن في المنارة 4 قناديل، ولتكن هي وجميع هذه الآنية من قنطار من ذهب. صنع ذلك بصليال أيضا، وهو الذي عمل المذبح أيضا، ونصب هذا القبة أول يوم من سنتهم، وهو أول يوم من الربيع، ونصب تابوت الشهادة، وهو والله أعلم المذكور في قوله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله عز وجل: وقد بسط هذا الفصل في كتابه مطولا جدا، وفيه شرائع لهم وأحكام وصفة قربانهم وكيفيته، وفي أن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل الذي هو متقدم على مجيئهم بيت المقدس، وأنها كانت لها كالكعبة يصلون فيها وإليها ويتقربون عندها، وأن موسى عليه السلام كان إذا دخل يقفون عندها وينزل عمود الغمام على بابها فيخرون عند ذلك سجدا لله عز وجل، ويكلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور، ويخاطبه وينجيه ويأمره ويناه، وهو واقف عند التابوت صامد إلى ما بين الكروبيين فإذا فصل الخطاب يخبر بني إسرائيل بما أوحى الله عز وجل إليه من الأوامر والنواهي، وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله في شيء، يجيء إلى قبة الزمان ويقف عند التابوت ويصمد لما بين ذين كالكروبيين، فيأتي فيصمد لما بين ذينك الكروبيين فيأتيه الخطاب بما فيه فصل تلك الحكومة. وقد كان هذا مشروعا لهم في زمانهم، أعني استعمال الذهب والحرير المصبغ والآلف في معبدهم وعند مصلاهم. فأما في شريعتنا فلا، بل قد نهينا عن زخرفة المساجد وتزيينها لئلا تشغل المصلى، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما وسع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذي وكله على عمارته: ابن للناس ما يوكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم. وهذا من باب التشريف والتكريم والتنزيه، فهذه الأمة غير مشابهة من من كان قبلهم من الأمم، إذ جمع الله همهم في صلاتهم على التوجه إليه والإقبال عليه، وصانع بصرهم وخواطرهم عن الاشتغال والتفكر في غير ما هم بصدده من العبادة العظيمة. فلله الحمد والمنة، وقد كانت قبة الزمان هذه مع بني إسرائيل في التيه يصلون إليها، وهي قبلتهم وكعبتهم وإمامهم كليم الله موسى عليه السلام، ومقدم القربان أخوه هارون عليه السلام. فلما مات هارون ثم موسى عليه السلام استمرت بنو هارون في الذي كان يلي أبوهم في أمر القربان من أمر القربان وهو فيهم إلى الآن، وقام بأعباء النبوة بعد موسى وتدبير الأمر بعد وفاته يوشع بن نون عليه السلام، هو الذي دخل بهم بيت المقدس كما سيأتي بيان. والمقصود هنا أنه لما استقرت يده على بيت المقدس نصب هذه القبة على صخرة بيت المقدس فكانوا يصلون عليها، فلما بدت صلوا إلى محلته وهي الصخرة. فلهذا كان قبلة الأنبياء بعد أول زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وكان يجعل الكعبة بين يديه. فلما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس، فصلى إليه 16 وقيل 17 شهرا، ثم حولت الكعبة إلى القبلة إلى الكعبة، وهي قبلة إبراهيم في عليه السلام في شعبان سنة 2 في وقت صلاة العصر وقيل الظهر، وكما بسطنا في ذلك في التفسير عند قوله تعالى: سيقول سفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلى قوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال رحمه الله عز وجل: قصة قارون مع موسى عليه السلام. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون ممن هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال رحمه الله عز وجل: قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان قارون ابن عم موسى. وكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن الدينار وابن جريج وزاد. فقال: هو قارون بن يصهر بن قيس وموسى بن عمران بن قيس. قال ابن جرير: وهذا قول أكثر أهل العلم أنه كان ابن عم موسى عليه السلام. ورد قول ابن إسحاق أنه كان عم موسى. قال قتادة: وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله. وقال شهر بن حوشب: زاد في ثيابه شبرا طولا ترفعا على قومه. وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزه حتى إن مفاتحه كان يثقل حمله على الفئام من الرجال الشداد. وقد قيل إنها كانت من الجلود وإنها كانت تحمل على 60 بغلا، فالله أعلم. قد وعظه النصحاء من قومه قائلين: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تبطر بما أعطيت وتفخر على غيرك وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يقولون: لتكن همتك مصروفة لتحصيل ثواب الله في الدار الآخرة فإنه خير وآبق. ومع هذا لا تنس نصيبك من الدنيا، أي وتناول منها بمالك ما أحل الله لك، فتمتع لنفسك بالملاذ الطيبة الحلال، وأحسن كما أحسن الله إليك، أي وأحسن إلى خلق الله كما أحسن الله خالقهم وبارئهم إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، أي ولا تسيء إليهم ولا تفسد فيهم فتقابلهم ضد ما أمرت به فيعاقبك ويسلبك ما وهبك، إن الله لا يحب المفسدين. فما كان جواب قومه لهذه النصيحة الصحيحة الفصيحة؟ إلا أن قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى ما إليه أشرتم، فإن الله إنما أعطاني هذا العلم أني أستحقه وإني أهل له، ولولا أني حبيب إليه وحظي عنده لما أعطاني ما أعطاني. قال الله تعالى ردا عليه ما ذهب إليه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي قد أهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من هو أشد من قارون قوة وأكثر أموالا وأولادا. فلو كان ما قال صحيحا لم نعاقب أحدا ممن كان أكثر مالا منه، ولم يكن ماله دليلا على محبتنا له واعتنائنا به، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: يحسبون أن من مدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا الرد عليه يدل على صحة ما ذهبنا إليه من معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، أي وأما من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صناعة الكيمياء أو أنه كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال فليس بصحيح، لأن الكيمياء تخيل وصبغة لا تحيل الحقائق ولا تشابه صنعة الخالق. والاسم الأعظم لا يصعد الدعاء به من كافر به، وقارون كان كافرا في الباطن منافقا في الظاهر، ثم لا يصح جوابه لهم بهذا على هذا التقدير، ولا يبقى بين الكلامين تلازم. وقد وضحنا هذا في كتابنا التفسير ولله الحمد. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته. ذكر كثير من المفسرين أنه خرج في تجمل عظيم من ملابس ومراكب وخادم وحشم، فلما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو كانوا مثله وغبطوه بما عليه ولو. فلما سمع مقالتهم العلماء ذو الفهم الصحيح الزهاد الألباء قالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. أي ثواب الله في الدار الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلى. قال تعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون. أي وما يلقى هذه النصيحة، أي وما يلقى هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمة السامية العالية وهذه الهمة السامية للدار الآخرة العالية عند النظر إلى زهرة الحياة الدنيا الدنية إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده وأيد لبه وحقق مراده. وما أحسن ما قال بعض السلف: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. لما ذكر تعالى خروجه في زينته واختياله فيها وفخره على قومه بها، فقال فخسفنا به وبداره الأرض، كما روى البخاري من حديث الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ثم رواه البخاري رحمه الله عز وجل من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي أن قارون أعطى امرأة بغية مالا على أن تقول لموسى عليه السلام وهو في ملأ من الناس: إنك فعلت بي كذا وكذا، فيقال إنها قالت له ذلك فأرعد من الفرق وصلى ركعتين ثم أقبل عليها فاستحلفها من ذلك. فاستحلف من دلك على ذلك وما حملك عليه، فذكرت أن قارون هو الذي حمل على ذلك، واستغفرت الله وتابت إليه. فعند ذلك خر موسى لله سجدا ودعا الله على قارون، فأوحى الله إليه أن إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه، فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره، فكان ذلك. فالله أعلم. قد قيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته مر بجحفله وبغاله وملابسه على مجلس موسى عليه السلام وهو يذكر قومه بأيام الله، فلما رآه الناس انصرفت وجوه كثير من الناس ينظرون إليه، فدعاه موسى عليه السلام فقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: يا موسى، أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالمال، ولئن شئت لتخرجن فلتدعون علي ولادعون عليك. فخرج وخرج قارون في قومه، فقال له موسى: تدعو أو أدعو؟ قال: أدعو أنا. فدعا قارون فلم يجب في موسى، فقال موسى: أدعو؟ قال: نعم. فقال موسى: اللهم مر الأرض فلتطعني اليوم. فأوحى الله إليه أني قد فعلت، فقال موسى: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى ركابهم، ثم إلى مناكبهم، ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. فأقبلت بهم حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني لاوي. فاستوت بهم الأرض. وقد روي عن قتادة أنه قال: يخسف بهم في كل يوم قامة إلى يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا إسرائيليات كثيرة أضربنا عنها صفحات وتركناها قصدا. وقال تعالى: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لم يكن له ناصر في نفسه ولا من غيره كما قال: فما له من قوة ولا ناصر. ولما حل ما به ما حل من الخسف وذهاب الأموال وخراب الديار وهلاك النفس والأهل والعقار، ندم من كان تمنى مثل ما أوتي. وشكر الله تعالى الذي يدبر عباده بما شاء من حسن التدبير المخزون. ولهذا قالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. وقد تكلمنا على لفظ ويك في التفسير، وقد قال قتادة: ويك بمعنى ألم تر أن. وهذا قول حسن من حيث المعنى والله أعلم. ثم أخبر تعالى: تلك الدار الآخرة وهي دار القرار، وهي الدار التي يغبط من أعطيها ويعز من حرمها، إنما هي معدة من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعلو والتكبر والفخر والأشر والبطر والفساد هو عمل المعاصي اللازمة والمتعدية من أخذ أموال الناس وإفساد معايشهم والإساءة إليهم وعدم النصح لهم. ثم قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر لقوله: فخسفنا به وبداره الأرض فإن الدار ظاهرة في البنيان. وقد تكون بعد ذلك في التيه، وتكون الدار عبارة عن المحلة التي تضرب فيها الخيام، كما قال عن تره: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. والله أعلم. وقد ذكر الله تعالى مذمة قارون في غير ما آية من القرآن. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وقال تعالى في سورة العنكبوت بعد ذكر عاد وثمود: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه. فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ها؟ يقولوا خد ازاي. طيب انت رايح الدرس ولا رايح فين؟ الساعة كام؟ ولا جنوي جلبي. قال رحمه الله عز وجل: فالذي خسف به الأرض قارون كما تقدم، والذي أغرق فرعون وهامان وجنودهم أنهم كانوا خاطئين. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد، وحدثنا كعب بن علقمة. عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاه يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه، وكان يوم القيامه مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف. انفرد به الامام احمد رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: ذكر فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. وتقدم في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلون على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقوائم العرش، فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطول. قدمنا أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الهضم والتواضع، وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة قطعا قطعا جزما لا يحتمل النقيض. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى أن قال: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال، وكان عند الله وجيها. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن حسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى جلده شيء استحياء منه، فأذاه من أذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراه أراد أن يبرئه مما قاله لموسى. فقال يوما وحده، فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصا وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأه عريانا أحسن ما خلق الله، وبرأه مما قالوا، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصا، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. قال: فذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عجل من حديث عبد الله بن شقيق وهمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أبيه عن همام عنه به. ورواه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عنه، قال بعض السلف: كان من وجاهته أنه شفع في أخيه عند الله، وطلب منه أن يكون معه وزيرا، فأجابه الله إلى سؤاله، وأعطاه طلبته، وجعله نبيا كما قال: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، حدثنا أعمش، سألت أبا وائل قال: سمعت عبد الله قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي أكثر بأكثر من هذا فصبر. وكذا رواه مسلم من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أحمد بن حجاج، سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هاشم مولى لهمدان عن زيد بن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإن أحب أن أخرج عليكم أنا سليم صدري. قال: وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فقسمه. قال: فمررت برجلين، وأحدهما يقول لصاحب: والله ما أراد محمدا بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة، فثبت حتى سمعت ما قال. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقلت: يا رسول الله، إنك قلت لنا: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحاب شيئا، وإن مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا. فحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه، ثم قال: دعنا منك، فقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر. وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل عن والدي بن أبي هاشم به، وفي رواية الترمذي ولأبي داود من طريق الحسين بن محمد عن إسرائيل عن السدي عن والد به. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وقد ثبت في الصحيحين في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره، ورواه مسلم عن أنس. وفي الصحيحين من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة أسري به بموسى في السماء السادسة، فقال له جبريل: هذا موسى فسلم عليه. قال: فسلمت عليه، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له: ما يبكي؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وذكر إبراهيم في السماء السابعة، وهذا هو المحفوظ. وما وقع في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس من أن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله، فقد ذكر غير واحد من الحفاظ أن الذي عليه الجد أن موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة، وأنه مسلم بن ظاهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك من الملائكة، ثم يعودون إلي آخر ما عليه. واتفقت الروايات كلها على أن الله تعالى لما فرض على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته 50 صلاة في اليوم والليلة، فمر بموسى عليه السلام فقال: ارجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك، فاني قد عالجت بني اسرائيل فقبلك اشد المعالجه، وان امتك اضعف اسماعا وابصارا وافئده. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل ويخفف عنه في كل مره، حتى صارت 5 صلوات في اليوم والليله. وقال الله تعالى: هي 55، اي بالمضاعفه. فجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وجزى الله عنا موسى خيرا. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الامم ورايت سوادا كثيرا سد الافق. فقيل: هذا موسى في قومه. هكذا روى البخاري هذا الحديث هنا مختصرا، وقد رواه الامام احمد مطولا. فقال: حدثنا سريج، حدثنا هشيم، حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: وكيف فعلت؟ قلت: استرقيت. قال: ما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي عن بريدة الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد يعني ابن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم قال: حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلين، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. فقلت: هذه أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. ولكن انظروا إلى الأفق فإذا سواد عظيم. ثم قيل: انظر إلى هذا الجانب فإذا سواد عظيم. فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة غير حساب ولا سابق ولا عذاب. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل، فخاض القوم في ذلك، فقالوا: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا قط. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟ فأخبروه بمقالة. فقال: هم الذين لا يكتوون. فقالهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون. فقال: أنا منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. ثم قام آخر فقال: أنا منهم يا رسول الله. فقال: سبقك بيع وكاشا. وهذا الحديث له طرق كثيرة جدا، وهو في الصحاح والحسان وغيرها، وسنورده إن شاء الله تعالى في باب صفة الجنة عند ذكر أحوال القيامة وأهوالها. وقد ذكر الله تعالى موسى عليه السلام في القرآن كثيرا، وأثنى عليه وأورد قصته في كتابه العزيز مرارا، وكررها كثيرا مطولة ومبسوطة ومختصرة، وأثنى عليه بليغا، وكثيرا ما يقرنه الله ويذكره، ويذكر كتابه مع محمد صلى الله عليه وسلم كتابه، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال تعالى: الف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. قال تعالى في سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فأثنى تعالى على التوراة ثم مدح القرآن العظيم مدحا عظيما وقال تعالى في آخرها ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مباركٌ فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى في سورة المائدة وقال تعالى في سورة المائدة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إلى أن قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الآية فجعل القرآن حاكما على سائر الكتب غيره وجعله مصدقا لها ومبينا ما وقع فيها من التحريف والتبديل. فإن أهل الكتاب استحفظوا على ما في أيديهم من على ما بأيديهم من الكتب فلم يقدروا على حفظها ولا على ضبطها وصونها فلهذا دخل ما دخل من تغييرهم وتبديلهم لسوفهم من قصورهم في علومهم ورداءة قصودهم وخيانتهم لمعبودهم عليهم لعائن الله متتابع على يوم القيامة. ولهذا يوجد في كتبهم من الخطأ البين على الله وعلى رسلهم ما لا يحد ولا يوصف. وما لا يوجد مثله ولا يعرف. قال تعالى في سورة الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. وقال الله تعالى في سورة القصص فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وبعدين اصبر يا ابني لسه دقيقة واحدة. قال رحمه الله عز وجل فأثنى الله على كتابين وعلى رسولين عليهما السلام وقالت الجن لقومهما إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وقال ورقة بن نوفل رحمه الله عز وجل لما قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى من أول الوحي وتلا عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال سبوح سبوح هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران. وبالجملة فشريعة موسى عليه السلام كانت عظيمة أمته كانت أمة كثيرة فوجد فيها أنبياء وعلماء وعباد وزهاد وألباء وملوك وأمراء وسادات وكبراء لكنهم كانوا فبادوا وتبدلوا كما بدلت شريعتهم ومسخوا قردة وخنازير ثم نسخت بعد كل حساب ملتهم وجرت عليهم خطوب وأمور يطول ذكرها. ولكن سنورد ما في مقنع لمن أراد أن يبلغه خبرا إن شاء الله تعالى وبذي الثقة وعليه التكلان. والحمد لله رب العالمين. نقف عند ذكر حج موسى عليه السلام إلى البيت العتيق.